الأخت تقول: نعم، أذكر أن مدرسة مادة العقيدة منعت أختي من مرافقتي إياها. تقول لها بأن الأعمار الصغيرة عرضة للوسوسة. هذا غير صحيح، هذه مدرسة أخطأت. أخطأت، من قال لك يا أختي الكريمة أن المدرس أصابت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول وسيد الأنبياء والمرسلين كان يرافقه ابن عباس، قال: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما معنى تجده تجاهك؟ هذه معية خاصة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أليس هذه عقيدة كلها؟ هذا أثمن حديث في العقيدة. قال، سئل عنه ابن عباس، قال: كم كان عمرك؟ قال: لم أتجاوز اليد الواحدة. يعني 4 سنين أو 5 سنين، يعني 4 سنين أو 5 سنين، ومع ذلك ما قال والله أنت صغير تماشيني، بل كان ابن عباس يدخل في مجالس فيه أشياخ قريش. هذا غير صحيح، بل بالعكس، هذا يدل على سوء الظن بالله والعياذ بالله، وسوء الظن بالعقيدة.